الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا، وإلى لقاء جديد وهو لقاؤنا الثامن من دروس شرح نظم أسهل المسالك للبشار عليه رحمة الله. قلنا في الدرس الماضي قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلالا واقتناء. وقلنا بأن الناظم بدأ بالكلام عما يتعلق بالتزين والتحلي وما يجوز من ذلك للرجال والنساء وما لا يجوز، فذكر في هذا البيت حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء كذلك، كما أشار إليه في قوله ولو لأنثى، قلنا حتى لا يتوهم جواز ذلك لها، وذكرنا الدليل على ذلك، ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقلنا بأن هذا اتفقت عليه المذاهب الأربعة، أي على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، بل نقل الإجماع على ذلك كما قلنا. أما في غير الأكل والشرب فقد قلنا بأن المذاهب الأربعة أيضا اتفقت على ذلك، وأشار الناظم إلى غير الأكل والشرب من الاستعمالات في قوله واغتلالا واقتناء. واقتلالا قلنا أي يحرم كذلك اتخاذها للغلة، أي كراؤها والتجارة فيها ونحو ذلك. واقتناء أيضا للقنية، أي اتخاذها للزينة أو لحفظ المال لعاقبة الدهر ونحو ذلك. وقلنا بأن ذلك ذريعة لاستعمالها. ولم يشر الناظم في هذه الأبيات إلى حكم الإناء المغشى والمموه والمضبب بالذهب أو الفضة. والإناء المغشى هو إناء الذهب والفضة الذي طلي برصاص أو نحاس أو نحو ذلك، يكون الإناء في الأصل من ذهب أو فضة ثم يطلى بالنحاس أو بالرصاص أو بنحو ذلك. أما المموه فهو الإناء الذي يكون من رصاص أو نحاس لكنه يطلى بالذهب والفضة. والمضبب هو الإناء الذي انكسر، يكون إناء من أي مادة أخرى، من خشب، من فخار أو غير ذلك من المواد، انكسر فوضع له ضبة، أي وضعت له خيوط من ذهب أو فضة في موضع الكسر لإصلاحه. وهذه الثلاثة، المموة والمغشى والمضبب، فيها قولان في مذهب المالكية: قول بالجواز وقول بالمنع، فقيل يجوز استعمالها وقيل لا يشرع ذلك. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا أو سيفا، وربط سن مطلقا أو أنفا. يبين الناظم في هذين البيتين أنه يحرم على الرجل، والرجل هو الذكر البالغ العاقل، يحرم عليه أن يتحلى ويتزين بأحد النقدين، أي بالذهب أو الفضة، سواء كانت سلسلة أو حزاما أو سوارا أو غير ذلك. يعني لا يجوز له التحلي بالذهب أو الفضة مهما كان هذا الشيء الذي يتحلى به، ويستثنى من ذلك ما سنذكره وما ذكره. ودليل ذلك ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها. قال وحرمه على ذكورها، فهذا نص في حرمة ذلك على الرجال، على رجال المسلمين. وعن علي بن أبي طالب أيضا رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله أي بيده اليسرى وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال أي رفعهما في يديه وأشار بهما إلى الناس وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فهذا صريح في حرمة الذهب على ذكور الأمة وكذلك الحرير كما سيأتي معنا في هذا الدرس بإذن الله تعالى. وقد حكي الإجماع على حرمة التحلي بالذهب للرجال، نقله غير واحد من أهل العلم، من ذلك ما قاله النووي عليه رحمة الله أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال، فهذا إجماع من العلماء على حرمة الذهب للرجال في الاستعمال والتزين. أما التحلي بالفضة للرجال فيمكن الاستدلال على المنع بما رواه البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، واستدلوا أيضا بما فيه من التشبه بالنساء، قالوا الذي يلبس القلادة هذا ويلبس السوار ونحو ذلك من الفضة، قالوا هذا شابه النساء لأن هذه الأشياء من زينة النساء وتتزين بها النساء. ويستثنى من هذا، يستثنى من ذلك ما استثناه دليل شرعي كخاتم الفضة للرجال مما استثناه الشرع من التحلي للرجال وهو ما يجوز لهم التختم بخاتم الفضة، وأشار الناظم إلى ذلك بقوله لا خاتم الفضة، فيجوز لبس خاتم الفضة بشرطين أشار إليهما الناظم بقوله درهمين وقوله متحدة. ماذا قال؟ حلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درهمين متحدة، أو الكلمة في البيت الذي يليه، فهذان هما الشرطان اللذان ذكرهما المالكي عليهم رحمة الله في جواز التختم بخاتم الفضة للرجال. فالشرط الأول أن يكون وزنه درهمين، قال درهمين، الشرط الأول أن يكون وزنه درهمين أو أقل، والدرهم يساوي تقريبا 3 غرامات، يعني تقريبا خاتم الفضة درهمين عند المالكية ما لا يتجاوز وزنه تقريبا 6 غرامات أو جرامات. أما الشرط الثاني أن يكون متحدا. ما معنى متحدا؟ أي ألا يزيد عن خاتم واحد، فلا يشرع تعدد الخواتم ولو كانت كلها تزن في حدود الدرهمين. يعني يأتي إنسان يلبس 4 خواتم، يقول لك كل خاتم فيه غرام واحد وهذه 4 غرامات لا تساوي درهمين، جاز ذلك؟ لا، قالوا أن لا يجاوز درهمين الشرط الأول، والثاني أن لا يجاوز واحد، فهذا هو الشرط الثاني الذي ذكروه رحمه الله. قال الخرشي رحمه الله في حاشيته على خليل قال ولا يجوز تعدد الخواتم ولو كان وزن جميع المتعدد أو وزن جميع المتعدد درهمين، فلا يجوز تعدد الخواتم عند المالكية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ويدل على جواز لبس الخاتم من الفضة ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه، وغير ذلك من الأحاديث. قال ابن عبد البر رحمه الله وأما اتخاذ خاتم الورق، الورق أي الفضة، وأما اتخاذ خاتم الورق للرجال، وما اتخاذ خاتم الورق للرجال والنساء فمجتمع على إجازته. وقال القاضي عياض عليه رحمة الله: أجمع العلماء على اتخاذ خواتم الورق للرجال جميعا. وقال الإمام النووي عليه رحمة الله: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه أي غير الخاتم، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها، أي أن قول جمهور العلماء، يعني العلماء أجمعوا على جواز الخاتم، أما قول الجمهور أنه لا يجوز غير الخاتم كالسلاسل والأساور وغيرها لأنها من حلي النساء. أما الدليل كونه درهمين فقالوا إن هذا ما استقر عليه وزن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة بحثت عن ذلك لم أجده، بحثت عن الحديث أو الدليل الذي فيه بأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان في حدود درهمين، لكن لم أجد ذلك والله أعلم. وأما كونه واحدا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه لبس أكثر من خاتم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عليه أنه لبس في يده أو في يديه أكثر من خاتم في نفس الوقت، والله تعالى أعلم. وذهب بعض العلماء إلى جواز التحلي بالفضة للرجال ولو بغير الخاتم ما لم يكن فيه تشبها، أو ما لم يكن فيه تشبه بالنساء وبالكفار، لعدم ورود دليل على المنع من ذلك. أما حديث النهي عن الفضة الذي ذكرناه آنفا: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، قالوا هذا ذكره أنس رضي الله عنه في سياق النهي عن إناء الفضة لا عن التحلي بها، قالوا فليس دليلا على المنع من التحلي بالفضة. وكما بينا فقول جمهور العلماء بأن الفضة في الحلي وفي التزين يمنع منها الرجال كالذهب إلا ما ذكرناه من الخاتم وما سنذكره أيضا، ومما نذكره أي مما يستثنى من جواز التحلية المصحف، قال الناظم: أو مصحفا. فيجوز تحلية المصحف بأحد النقدين. لماذا قالوا؟ قالوا هذا فيه تعظيم للمصحف وهذا مطلوب، لذلك جاز أن يحل المصحف بأحد النقدين أي بالذهب والفضة ويزين به، لكن قالوا لا يكتب بذلك، أي لا تكتب كتابة المصحف، لا تكتب الآيات والأجزاء ونحو ذلك، لا تكتب بالذهب أو بالفضة لما فيه من شغل للقارئ عن التدبر. واستدلوا على ذلك بما جاء عن الوليد بن مسلم رحمه الله قال: سألت مالكا عن تفضيض المصاحف، عن تفضيض المصاحف أي تحليتها بالفضة، قال: فأخرج إلينا مصحفا، قال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه، وأنهم فضضوا المصحف على هذا أو نحوه. يعني حينما سأله الوليد، سأل مالكا عن تحلية المصحف بالفضة، أخرج له مصحفا محلا وأخبره عن أبيه عن جده بأن عثمان رضي الله عنه حينما جمع القرآن في مصحف واحد فعلوا كذلك بالمصحف، أي زينوه وحلوه بالفضة تعظيما له. فهذا استدل به المالكي عليه رحمة الله وغيرهم من أهل العلم بجواز أو على جواز تحلية المصحف. كما يستثنى أيضا السيف مثل المصحف، السيف يستثنى، قال الناظم: أو سيفا. فيجوز تحليته بأحد النقدين أيضا، ودليل ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وقبيعة السيف ما على طرف مقبضه من فضة أو حديدة، المقبض الذي يمسك منه الرجل السيف طرفه هذا أي آخره آخر المقبض هذا يسمى قبيعة. فكانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة أو حديدة، فهذا استدل به على جواز تحلية السيف بأحد النقدين. كما يستثنى أيضا ربط السن واتخاذ الأنف، قال الناظم وربط سن مطلقا أو أنفا، فيجوز ربط السن إذا تخلخلت أو سقطت بسلك من الذهب أو الفضة للضرورة، للضرورة يعني إذا لم تكن هناك ضرورة لم يجوز استعمال النقدين في ربط الأسنان. كما يجوز اتخاذ سن من ذهب أو فضة مكان التي سقطت أو قلعت للضرورة أيضا، يعني ليس مجرد ربط السن. قال العلماء عليهم رحمة الله وأخص بالذكر المالكية بأنه إن سقطت سن العبد جاز له أن يتخذ سنا مكانها من ذهب أو فضة عند الضرورة، يعني إذا لم يمكن غيرها، هذا معنى عند الضرورة. لكن إذا أمكن اتخاذ سن من مادة أخرى غير الذهب والفضة ولم يكن فيها أذى لصاحبها فحينها لا يشرع اتخاذ سن من الذهب أو الفضة. وقوله مطلقة أي من ذهب أو فضة، فليس ذلك مقيدا بأحدهما، وليس ذلك مقيدا بوزن محدد، يعني لا يفهم أنه لا يصار إلى الذهب إلا إذا عدمت الفضة أو العكس أو نحو ذلك، لا، قال مطلقا يعني بما أراد منهما. وقوله مطلقا أيضا يفهم منه بأن ذلك إذا اتخذ سنا أو ربط سنا ليس هناك وزن محدد فيما يربط به أو في السن التي تتخذ، حتى لا يفهم أو يتوهم بأنه كالخاتم في اشتراط وزن محدد له. ومطلقا هذه أيضا ترجع للمصحف والسيف والسن والأنف الذي سنذكره جميعا، قوله مطلقا هذه راجعة للجميع أي كلها يجوز تزيينها واتخاذها من الذهب أو الفضة مطلقا، إما ذهب أو فضة بغير تقييد وبغير تقييد بالوزن، فهذا معنى قوله مطلقا. وكذلك الأنف إذا قطع جاز اتخاذ أنف من ذهب أو فضة مكانه للضرورة، وقال أنفا بعد مطلق هذا للوزن، وإلا فإن مطلقا كما قلت ترجع على الجميع، فجاز قلنا اتخاذ أنف من ذهب أو فضة مكان أنف الإنسان إن سقط، ودليل ذلك أي دليل ربط السن واتخاذ الأنف من الذهب والفضة أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من وارق فأنتن، يوم الكلاب هذا يوم وقعت فيه موقعة أو معركة في الجاهلية، وهو موضع ماء أو موضع بئر وقعت عنده أو قربه هذه المعركة فسميت باسمه، فيوم الكلاب هو يراد به هذه الحرب أو هذه المعركة التي وقعت في الجاهلية. فعرفج ابن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه في هذه الموقعة في يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق أي من فضة فأنتن، أنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، فاتخذ أنفا من ذهب. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح، وهذا دليل على جواز اتخاذ أنف من ذهب للضرورة، لأنه أذن له بذلك عليه الصلاة والسلام، بل أمره بذلك حينما تعفن وأنتن الذي الأنف الاصطناعي الذي اتخذ من ورق أي من فضة، وقد لا تتلائم الفضة مع بعض الناس ومع بعض الأجسام، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ أنف الذهب، فهذا دليل على جواز اتخاذ الأنف وكذلك السن. واستدل أيضا على جواز اتخاذ السن من أحد النقدين بما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن محمد بن سعد عن أبيه قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يطوف به بنوه على سواعدهم وقد شدوا أسنانه بذهب، وقد شدوا أسنانه بذهب. وكذلك ثبت عن غير واحد من الصحابة ومن السلف أنهم كانوا يشدون أسنانهم بمثل ذلك. فهذه الأدلة التي استدل بها المالكي عليهم رحمة الله على جواز ربط السن أو اتخاذ السن من النقدين، وكذلك جواز اتخاذ الأنف. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وحرمة الحرير مثل القز، وكرهوا وجوزوا في الخز. وحرمة الحرير مثل القز وكرهوا وجوزوا في الخز، أي يحرم على الرجل كذلك لبس الحرير الخالص، لبس الحرير الخالص. لذلك قال مثل القز، والقز هو الحرير الخالص، الحرير الخالص الذي لم يخالطه غيره أو لم يخالطه شيء آخر. فالحرير الخالص هذا القز لا يجوز لبسه للرجل، سواء كان سروالا أو قميصا أو إزارا أو غطاء أو عمامة أو فراشا أو غير ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها، وغير ذلك من الأحاديث التي سقناها وذكرناها قريبا في أول هذا الدرس. وأجاز ابن الماجشون عليه رحمة الله فرشه وتوسده، أي أجاز ابن الماجشون فرش الحرير وتوسده، قال إن ما يمنع منه هو اللبس، أما جعله فراشا ووسادة يتكأ عليها ونحو ذلك فهو جائز، أجازه. وأجازه ابن العربي تبعا لامرأته، قال هو لا يجوز له ابتداء لكن تبعا لامرأته، يعني إذا كانت تجلس عليه امرأته فجلس مع امرأته هذا جاز له من باب التبعية وليس ابتداء. وأجازه ابن حبيب رحمه الله للحكة، أي إذا كان إنسان عنده حكة في جسمه فجاز له لبسه، قال ابن حبيب عليه رحمة الله. وأجازه ابن الماجشون أيضا للجهاد. والمعتمد في المذهب الحرمة في الجميع، يعني حتى هذه الجوازات التي ذكرناها في المعتمد من المذهب لا تصح. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما، والحديث رواه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله، ولعل هذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذا فيما يتعلق بالحرير الخالص والذي سماه المصنف بالقز ويسمى بالقز. أما إذا كان الحرير مخلوطا بغيره من قطن أو صوف أو كتان أو نحوه من المواد الأخرى، فقيل بكراهته وقيل بجوازه، ورجحوا الكراهة في المذهب، يعني هناك قول بالكراهة في المذهب وقول بالجواز في لبس الحرير إذا كان مخلوطا بغيره من المواد الأخرى التي تصنع منها الألبسة والأقمشة. وقلنا رجحوا في المذهب الكراهة. وإلى ذلك أشار الناظم رحمه الله بقوله: وكرهوا وجوزوا في الخز. وكرهوا وجوزوا في الخز، معنى ذلك أراد أن يقول بأن هناك من كره وهناك من جوز في الخز، فهذان هما القولان اللذان ذكرهما الناظم الكراهة والجواز. لكن هناك قول ثالث في المذهب بالمنع، قيل بأن الحرير حتى لو كان خزا أي مخلوطا بغيره فإنه يمنع، وهذا قول ثالث. لكن القولان المشهوران هما القول بالكراهة والقول بالجواز، وقلنا بأنهم رجحوا القول بالكراهة، يعني أن من تركه يثاب على ذلك ومن فعله لا يأثم. والخز قالوا هو ما كان سداه من حرير ولحمته من قطن أو غيره، يعني قلنا إن الخز هو الحرير المخلوط، لكن في كتب المالكية وفي كتب الفقهاء عموما حينما يتكلمون عن ذلك يقولون هو ما كان سداه من حرير ولحمته من قطن أو غيره. يعني قلنا يمكن أن نقول الخز هو الحرير المخلوط ونمضي، ولكن أعلم أن أكثر من سيفتح كتابا للمراجعة ونحو ذلك سيجد قولهم ما كان سداه من حرير ولحمته من قطن، فلعله لا يفهم ذلك. فالسدا هي الخيوط أو خيوط النسيج التي تمتد طولا، واللحمة هي خيوطه التي تمتد عرضا، وكانوا يضربون به المثل، يقولون فلان ألصق لفلان أو ملتصق بفلان كالسدا واللحمة، يضربون بهما المثل. يعني انظر أنت الثوب الآن حينما تنظر إليه، النسيج خطوطه من كثرة التحامها لا تفرقها من التصاقها. فالسدا قالوا هي الخيوط التي تمتد طولا في النسيج، واللحمة هي التي تمتد عرضا. وقال الأزهري عليه رحمة الله لحمة الثوب الأعلى والسدا الأسفل من الثوب. فهذا أردت الإشارة إليه وبيانه حتى إذا اعترضكم في بعض الكتب الفقه تفهمونه ولا يشكل عليكم. وهنا نرى أن المالكية عليهم رحمة الله تعالى لم يفرقوا في الحرير المخلوط بين القليل والكثير، بل رجحوا الكراهة كما قلنا، الكراهة والجواز والقول الثالث بالحرمة. فهنا لم يعتبروا الوزن أو الغالب أو القليل أو الكثير، لا مطلقا، سواء كان الحرير هو الغالب والقطن مثلا هو الأقل، أو كان القطن هو الغالب والحرير هو الأقل، لم يفرقوا بذلك، فقالوا بالكراهة في الجميع، خلافا للشافعية والحنابلة مثلا الذين قالوا إن الحكم للغالب منهما. يعني قالوا إذا كان الثوب أو مخلوطا أو مصنوع من حرير مخلوط فالحكم للغالب، قالوا إن كان الحرير هو الغالب عن بقية المواد الأخرى، يعني الحرير مثلا أكثر من القطن أو أكثر من الكتان فيكون حكمه كحكم الحرير، وإذا كان الغالب هو القطن أو المادة الأخرى أكثر من الحرير فجاز ذلك. هذا قول الشافعي والحنابلة، لكن المالكية عليهم رحمة الله لم يفرقوا وقالوا بالكراهة على أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم. ثم قال الناظم عليه رحمة الله وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير. وللنساء أي للنساء، وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير. يشير الناظم إلى أنه يجوز للنساء لبس الحرير وما يلحق باللباس كالفرش والأغطية ونحو ذلك. يعني لبس الحرير يراد به اللباس وما يلحق به كالفرش والأغطية وما واللحائف ونحوها مما يستعمله النساء في حكم اللباس. كما جاز لهن أيضا التحلي بالذهب والفضة ولبسها مطلقا ولو نعلا، وكذلك ما جرى مجرى اللباس من لفائف الشعر وأزرار الثوب وأقفال الجيوب ونحوها. فكل هذه الأشياء يجوز استعمالها للنساء ولا إشكال فيها، لأنها من اللباس أو جرت مجرى اللباس. أما ما كان غير ملبوس كسرير ومكحولة التي يكون فيها الكحل الذي تتزين به النساء، أو مشط أو مرآة أو قفل أو مفتاح ونحو ذلك، فإنه يحرم في المذهب حتى على النساء، يحرم حتى على النساء. يعني لا يجوز للنساء استعمال هذه الأشياء من الذهب والفضة، وقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله لا كالقفل والسرير وللنساء بحت الحرير والنقد أي الذهب والفضة، لا كالقفل والسرير أي في هذه الأشياء لا يجوز لها استعمالها من الذهب والفضة، لأنها ليست من اللباس ولا تجري مجرى اللباس، بل هي تنفصل عنها، لذلك لا تجوز، فهي شابهت في هذا أواني الذهب والفضة التي يحرم على النساء استعمالها أيضا، فزاج الشرع لها ما كان من لباس أو زينة أو في حكمه، أما الأواني أو ما ينفصل ولا يجري مجرى اللباس كالأسرة والمفاتيح والأمشاط فإنها لا تجوز ولا يجوز اتخاذها من النقدين، والله تعالى أعلم. ثم قال الناظم عليه رحمة الله تعالى: باب إزالة النجاسة، أو باب إزالة النجاسة، كما بينا في أول شرح هذا النظم جواز هذا وذاك، باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منهما. وهنا بدأ في باب جديد في هذا الكتاب، كتاب الطهارة، وهذا نتركه بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.